أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة خضر غين يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. غين يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. إن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم ارفعوا لا يرفعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ. يقول الله تعالى في هذه الآيات يقول تعالى مخبرا عن الكفار يقول تعالى مخبرا عن الكفار المكذبين بالمعاد والجزاء والجنة والنار إنهم يقال لهم يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. فإن الكفار والمشركين الذين بعث فيهم الرسول وكذلك كل الكفار كانوا ينكرون. يقولوا ما في معاد، ما في إلا بطون تلد وأرض، وما في حساب، وما في جنة ولا في نار. وأنتم أيها الأنبياء والرسل تقولوا هذا الكلام، كل هذا ليس صحيح. ففي ذلك اليوم قال لهم هنشوف في دحين في يعني في معاد بعد ما متم وحييتم مرة أخرى وستحاسبون وستدخلون النار. لكن هذا على وجه التهكم، ما في فائدة، يندم حيث لا ينفع الندم. هذا معناه يعني يقول تعالى مخبرا عن الكفار المكذبين للمعاد والجزاء والجنة والنار إنهم يقال لهم يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. لأنهم كانوا يكذبون بالميعاد، ما في يوم قيام أبدا، ولا في حساب ولا في جنة ولا في نار، وأنتم أيها الأنبياء كذابون دجالون إلى غير ذلك. فالله يقول لهم في هذا انطلق، هذه اللي كنتم تكذبون شفتوه دحين، لكن فين؟ يعني يندم حيث لا. ثم بعد ذلك كمان على انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث، وهو الظل هذا يعني النار لها لهب، واللهب لما يطلع كده له دخان، فالدخان هذا يكون ما هو بارد، بخلاف هذولاك في ظلال وعيون، وهذول لا في ظل يعني النار لها لهب كده كبير، واللهب هذا لما يطلع لفوق يسود. فهذا معناه انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. هذه ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من الله، لا يظلل ولا يمنع من الحرارة ولا يمنع من شيء، وكذلك يعني لا يغني من اللهب، بل اللهب يرتفع. ثم بعد ذلك يقول إنها، الضمير في إنها عائد على النار، إنها يعني النار ترمي بشرر كالقصر، بشرر بعضهم فسره عبد الله بن مسعود كالحصون، يعني القصور الكبيرة، وفسره بعضهم يعني كالقصر، وبعضهم فسرها كذلك بالجمال السود، الجمال السود الشديدة السواد، ومعنى هذا يعني شديد. إنها يعني إن النار ترمي بشرر، هذا الشرر ما هو معلوش، هو شرر الدنيا كده كما يكون حطب تروح هناك يمكن ما تساوي شيء، لكن هذه لا، كأنها جمالة صور. إيش جمالة صور؟ يعني كالحصون، الحصون اللي هي تحصن بها الناس، أو كأنها جمال كبيرة سوداء. كأنه جبالة صور. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ويل يومئذ للمكذبين. ويل قلنا عذاب أواج في إيه؟ في جهنم. هذا معناه ويل دائما كثير في القرآن. ويل يومئذ يعني عذاب شديد يومئذ للمكذبين. ويندمون وحيث لا ينفع الندم ولا يبين. ثم بعد ذلك الله يقول هذا يوم لا ينطقون. هذا يعني هذا اليوم الذي هو أي يوم؟ هذا يوم القيامة. وهذا يوم القيامة له مواقف. في مرة للإنسان أن ينطق ويتكلم، وفي مرات ممنوع أن يتكلم. وهذا أيام يوم القيامة يعني عرصات يوم القيامة لها أحوال. ولذلك فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يأتي بالعبد ويسأله عن ذنوبه ويقربه بذنب ذنب، فيقول يعني هذا فعلت هذا، فيقول له ويعترف له. وفي مرات ما يقدر يتكلم. فمواقف القيامة وعرصات القيامة لها أحوال. في تارة يؤذن لهم بالكلام، وفي بعض مرات، وفي هذا المكان لا يؤذن. هذا معنى يوم لا ينطقون، لا ينطق الكافر ولا شيء، ولا يؤذن لهم فيعتذروا، ولا يؤذن لهم، بل إيه يؤخذ بإيه بأعمالهم مكتوبة ويعتذروا. ثم بعد ذلك برضو يقول ويل يومئذ للمكذبين، يعني برضو عذاب شديد أواج في جهنم، نعم يهوي الإنسان منها 70 خريفا إلى قعنه. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى هذا يوم الفصل جمعنا. وهذا يعني خطاب من الرب سبحانه وتعالى للمكذبين للميعاد، مكذبين للرسل. هذا اليوم يوم الفصل جمعناكم، جمعناكم أنتم أيها الكفار والمشركين وكذلك الذين من قبلكم. فإن الله يجمع الناس في صعيد واحد يوم القيامة من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة. في صعيد واحد يعني يبصرهم الإنسان ويراهم كل الناس في صعيد واحد كلهم جميعا. فإن كان لكم كيد فكيدون، يعني إن كان لكم كيد فكيد. إيش معنى هذا التهديد؟ يعني هل تستطيع أن تفروا وتنجوا من عذاب الله؟ الجواب لا. زي ما قال يعني لا ملجأ ولا ملجأ في الله إلا إليه، ولا لا وزر في سورة يوم القيامة التي قرأناها. فهذا معناه هذا المجمع. فإن كان لكم كيد فكيد، فإن كان لكم يعني تستطيع أن تفروا وتختفوا فهذا ولا مثل ذلك. فتهديد شديد وعيد أكيد. فإن قدرتم على أن تتخلصوا من قبضتي وتنجوا من حكمي فافعلوا، فإنكم لا تقدرون على ذلك. مثل ما قال في آية أخرى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وقوله ولا تضرونه شيئا. وفي حديث كذلك يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروا، يعني لا تستطيع أن تفروا مني ولا تستطيع أن تنجوا من عذابي وأن تخلصوا من عذابي أبدا. هذا معنى إن كان لكم ويل يومئذ للمكذب. وهذا أسلوب القرآن. نحن ذكر ما عاده للكفار وما يلاقيه الكفار يوم القيامة دغري حالا يردف ذلك ما أعده الله للمتقين وهو المؤمنون نعم والصالحون. قال إن المتقين في ظلال وعيون. هذه عادة أسلوبه، مرة يقدم هذول مرة يأخر هذول، مرة يقدم هذول ومرة يأخر. فالآن هنا في هذه الآيات ذكر انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل من لا شعاب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرع كغسر كأنه جبالة صبر. ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. بعد ذلك إن المتقين، إيش المتقين؟ المطيعين الممتثلين أمر الله والمجتنبين لنهيه والمؤمنين بالله وبالرسل صلوات الله في ظلال، في ظلال ظلال الجنة وتحت أشجارها ونعيمها هذا. وعيون، العيون الجارية زي ما قال تقدم هناك، يعني بعضهم يخلط لهم بالزنجبيل وبعضهم بالكافور. وأنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذول كذا وهذول كذا، هذول يسقى من ماء الحميم، فإذا شرب الحميم يخرج مصران من تحت. وهذول في في أحسن نعيم وفي وفواكه مما كذلك لهم إن المتقين في ظلال وعيون. وفواكه مما من جميع الفواكه اللي يشتغل والفواكه التي في الدنيا مع الفواكه بس الاسم واحد بس يعني يكتون في الاسم، أما لذتها وحسنها وجمالها ما في مناسبة بينهم. هذا معناه وفواكه، لأن الله لو قال لنا شيء غير هذا ما نفهم. فلذلك ذكر في القرآن في نخل وفي رمان وفي عنب وفي هذا عشان يفهم المسلم العبد إيش هو، يقول له شيء ما يعرفه فلذلك قال وفواكه مما يشتهي، جميع ما يشتهي الإنسان المؤمن في الجنة إذا دخل الجنة، وكذلك بدون تعب، يعني الفاكهة تكون في الشجرة إذا أرادها تنزل إلى حد ويخطفها، وطوفها دانية ما يحتاج لها لا تعب ولا ثم بعد ذلك يقال لهم يعني الله أو الملائكة كلوا واشربوا، كلوا واشربوا، كلوا مما شئتم من أنواع الثمار ومن أنواع الفواكه ومن أنواع الأطعمة هنيئا، حالة كوني هنيئا بما كنتم تعملون، بسبب ما كنتم تعملون. هذا ليه؟ يعني بسبب أن أعمالكم الذي كان في الدنيا، لأن أطعتم الله وأطعتم رسوله وأمنتم بكل ما جاء وعملتم الأعمال الصالحة فأطعتموه، فهذا كان جزاؤه. وقد مر علينا حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهنا يقولها بما كنتم تعملون. إذن كيف الجمع بين هذا؟ الجمع بين هذا لو أننا عملنا عملية حسابية، يعني من إكرام العبد لله ونعم العبد على العبد، يعني بعد ذلك يفرش، لكن هذا تفضل من الله وتكرم منه. فإذا كان الرسول يقول لا يدخل يعني إلا بفضل من الله، فغيرهم باب أولى. فلأجل ذلك الأعمال سبب لدخول الجنة، الأعمال سوف. ولذلك نحن في آية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، فالعمل سبب لدخول الجنة. ولكن لو أردنا عملية حسابية، يعني مثل الإنسان هذا يسكن، لأن الله أنعم عليه كان إيه يعني نطفة، ثم بعد ذلك تطور من النطفة إلى علقة، ثم بعد ذلك أخرجه من بطن أمه، سخر له أبويه، ثم قام بتربيته، ثم بعد ذلك أكرمه الله لما صار طفلا، ثم صار غلاما، ثم صار رجلا، أعطاه الله المال وأعطاه الولد وأعطاه الرزق وأعطاه أشياء. إذا صار كذا بعدين يصير يعني يرسل ما يعمل ولا شيء. فلأجل ذلك هذا ليش قال إن كذلك نجزي المحسنين؟ ليش نفعل هذا؟ هذا جزاؤنا لمن أحسن العمل. يعني الله يقول عن نفسه إنا، يعني إننا والله يعظم إنا كذلك نجزي المحسنين، يعني إننا نحن المحسن الذي يحسن إلى الله بأن يطيع الله ويطيع رسوله ويعبده حق عبادته، فإننا نحن نجزي المحسنين. ومعلوم الإحسان كثير، الإحسان إلى عباد الله والإحسان. ولذلك جاء في حديث جبريل أن مراتب الدين ثلاث: الإسلام، الإيمان، الإحسان. والإحسان هو أعلى. قال هذا جزاؤنا لمن أحسن، ويل يومئذ للمكذبين. ثم بعد ذلك هو رجع إلى الكفار: كلوا وتمتعوا قليلا. هذه أعرف كلوا أيها الكفار، يعني رجل كافر في الدنيا هنا تجد إيه؟ يأكل أحسن الطعام ويشرب أحسن الطعام ويتمتع بأحسن الملابس وأحسن المساكن، لكن إيه؟ يوم يومين عشرة مية مئتين بعدين يموت، فإلى راح إلى جهنم. فلذلك يقول الله: كلوا وتمتعوا قليلا نعم إنكم مجرمون، يعني إنكم في غاية منه. وأي أكبر إجرام؟ الكفر، الكفر بالله والكفر برسوله صلى الله عليه وسلم والكفر بيوم القيامة، هذا أعظم الكفر. فيقال وهذا على وجه التهكم، يعني هذا على وجه زي ما إنسان يكون في السجن ويجي ناديه مثلا مدير السجن ويقول له تعال وهو مجرم، فما يجي يعرف إنه إذا جاء قد يضربه وقد يهد. ولذلك قال: كلوا وتمتعوا، كما قال في آية أخرى: قال نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال في آية أخرى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إليها مرجع. فإن كثير من يعني ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرر عليها ينتكئون وزخرفا، يعني ذهب. وإن كل ذلك لما متاع الحياة والآخرة عند ربك للمتقين. الدنيا هنا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب. شوف قارون قد إيه كان عنده، يعني مفاتيح مخازنه الجماعة من الرجال ما يقدر يحملها، إذا ماله قد إيه؟ وقد جاء كتب التفسير انه ايه 40 بغل يحمل المفاتيح، ذكر كده. اذا المخازن ايش فيها؟ ثم يقول هذا يكون من عنده، يعني شطاره في جمعه، ما يقول هذا الله تكرم عليه او تفضل عليه، لا. فلأجل ذلك بعد ذلك خسف الله به وبماله وما كان له من فئه ينصرون من دون الله وما كان من المنتصرين. وهذا معناه: ويل كل وتمتعوا قليلا انكم مجرمون. ويل يومئذ برضو عذاب وأواد في جهنم يومئذ. واذا قيل لهم، واذا قيل لهؤلاء الكفار ولهؤلاء المشركين اركعوا، لا يعني احضروا الى الصلاه وصلوا في جماعه المسلمين، قالوا لا. زي ما قال يعني رجل من كفار قريش لما سجد الرسول عند في مكه لما قرا سوره النجم: فاسجدوا لله واعبدوا، سجدوا جميع الناس حتى الكفار سجدوا. هو قال ما يمكن يعني تعلو أسلو على راسه، أخذ كده كف من التراب وحطه كده، كيف يعني كده يدنك كده لرب محمد؟ ده ما يصير. فالصحابي يقول انه رآه مقتولا في ايه؟ نعم في بدر. يعني لا يمكن يدنك كده ويصير دبره فاق وراسه اصفر. وهكذا يقول الكفار هذا اكلوا وتمتعوا. ناس دحين من الناس اللي هذا يقول لك يعني هذا ايش هذه الصلاة؟ نعم الصلاة لها مكانتها يعني عظيمة في الاسلام. شيء إذا قيل لهم اركعوا لويل يومئذ للمكذبين. برضو عذاب. فبأي حديث بعده؟ يعني إذا ما آمنوا بهذا القرآن بأي حديث؟ شو القرآن ده مع فصاحته وبلاغته وفيه ما فيه من الأخبار وما فيه من الحكم وما فيه من كل شيء. فإذا ما آمنوا بهذا كما جاء في آية أخرى يعني إذا ما آمنوا بهذا فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فقل آمنت بالله. وفي آية أخرى يعني فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ في آية أخرى فبأي حديث بعد الله وآياته. ومن السنة إذا قرأ الإنسان في هذه السورة يقول آمنت بالله وبما أنزل. يعني بعد ما يقول فبأي حديث بعده يؤمنون يقول آمنت بالله وبما أنزل. وهذا أسلوب القرآن. وهذه السورة وسورة المرسلات يعني مكية وفيها ذكر الله يعني خلق السماء وخلق الأرض وخلق الإنسان ثم بعد ذلك ما أعده للمؤمنين وما أعده للكفار. ثم ختم السورة يعني هؤلاء الكفار إذا ما آمنوا بهذا القرآن فبأي شيء يؤمنوا بعده؟ فهذه الآيات يقول انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. يقول تعالى مخبرا عن الكفار المكذبين بالمعاد والجزاء والجنة والنار أنهم يقال لهم يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ضمب بثلاث شعب يعني لهب النار إذا ارتفع وصعد منه دخان فمن شدته وقوته أن له ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب أي ظل الدخان المقابل اللهب لا ظليل هو في نفسه ولا يغني من اللهب يعني لا يقيهم حر اللهب. وقوله تعالى إنها ترمي بشرر كالقصر يتطاير الشرر من لهيبها كالقصر. قال ابن مسعود كالحصون. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومالك عن سيد بن أسلم وغيرهم يعني أصول الشجر زي أصول الشجر زي السواري هذه أصول الشجر بعض الكبار الذي وعن مجاهد جمالة السفن يعني جبال السفن حبال السفن ومعلومة السفن القديمة لها حبال عشان ترفع. وعنه أعني ابن عباس جمالة السفن أي قطع نحاس. وقال البخاري حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى عن ابن عباس إنها ترمي بشرر كالقصر. قال كنا نعمد إلى الخشبة ثلاثة أذرع فوق ذلك فنرفعه للبناء فنسميه القصر. يعني هذا كان يعني من جهة العرب يرفع كده ثلاثة عيدان ويرفع عيقات زي يمكن أشبه ما يعمل الأطفال. هذا إن الأطفال دائما يلعب هذه الأشياء ولا يؤذن لهم فيعتذرون يومئذ هذا يوم لا ينطقون أي لا يتكلمون ولا يؤذن لهم فيعتذرون لا يقدرون على الكلام ولا يؤذن لهم ليعتذرون بل قد قامت عليهم الحجة ووقع القول عليهم بما ظلم فهم لا ينطقون. وعرصات القيامة حالات والرب تعالى يخبر عن هذه الحالة تارة وعن هذه الحالة تارة يعني مرات يؤذن لكل إنسان يتكلم وفي بعض المرات ليدل على شدة الأهوال والزلازل يومئذ. ولهذا يقول بعد كل فصل من هذا الكلام ويل يومئذ للمكذبين. وقوله تعالى هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. وهذه مخاطبة من الخالق تعالى لعباده يقول لهم هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين يعني أنه جمعهم بخبرته في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وقوله تعالى فإن كان لكم كيد فكيدون أي تهديد شديد ووعيد أكيد أي إن قدرتم على أن تتخلصوا من قبضتي وتنجوا من حكمي فافعلوا فإنكم لا تقدرون على ذلك كما قال تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وقد قال تعالى ولا تضرونه شيئا وفي الحديث يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا قال أتيت بيت المقدس فإذا عبادة بن الصامت وعبد الله بن عمر وكعب الأحبار يتحدثون في بيت المقدس فقال عبادة إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد ينفذهم ويسمعهم الداعي ويقول هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين فإن كان لكم كيد فكيدون اليوم لا ينجو مني جبار عنيد ولا شيطان مريد. فقال عبد الله بن عمر فإن المحدث يومئذ أنها تخرج عنق من النار فتنطلق حتى إذا كانت بين ظهران الناس نادت أيها الناس إني بعثت إلى الناس أنا أعرف بهم من الأبل وازني يعني أنا أعرف النار تقول هذا الكلام. وهذا لا يمنع أن النار تتكلم لأن الله قادر على كل شيء. النار تتكلم زي ما يتكلم زي ما يتكلم الإنسان جلده وجسده ورجله يعني فما يقول لا تتكلم ما تتكلم الله قادر على. مر علينا كذلك كيف الإنسان يمشي على وجهه قال إن خلاه يمشي على رجليه يمشي كمان على وجهه ما في يعني غير أن الله على كل شيء قدير. ولذلك الناس تتكلم بها إذا كانت نادت أيها الناس إن بعثت إلى ثلاء وأنا أعرف من الأب بولده ومن الأخ بأخيه لا يغنيهم عني وزر ولا نصيب ولا يخفيهم عني خافي الذي جعل مع الله إلها آخر. هذا مرة كل جبار عنيد وكل شيطان مريض فتنطوي عليهم فتقدم بهم النار قبل الحساب بأربعين سنة. ثم قال إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون واشربوا هنيئا بما كنتم تعملوا. يقول تعالى مخبرا عباده المتقين الذين عبدوه بأداء الواجبات وترك المحرمات أنهم يوم القيامة يكونون في جنات وعيون بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من ذل يحمون وهو الدخان الأسود المنتن. وقول وفواكه مما يشتهون أي من سائر أنواع الثمار مهما طلبوا وجنوا. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون وقال لهم ذلك على سبيل الإحسان إليهم. ثم قال تعالى مخبرا مستأنما إنا كذلك نجزي المحسنين هذا جزاؤنا لمن أحسن العمل ويل يومئذ للمكذبين. وقوله تعالى كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون خطاب للمكذبين ليوم الدين وأمرهم أمر تهديد ووعيد. فقال تعالى كلوا وتمتعوا قليلا مدة إيه؟ يعني قليلة قريبة قصيرة إنكم مجرمون ثم تساقون إلى نار جهنم التي تقدم ذكرها ويل يومئذ للمكذبين. كما قال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. فقال تعالى وإذا قيل لهم ارفعوا لا يرفعون. إذا أمر هؤلاء الجهلة من الكفار أن يكونوا من المصلين مع الجماعة امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه ولهذا قال ويل يومئذ للمكذبين. ثم قال تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأي كلام يؤمنون به. وقوله تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. قال أنبأنا أبي حاتم حدثنا عن إسماعيل بن أمية سمعت رجلا أعرابيا بدويا يقول سمعت أبا هريرة يرويه إذا قرأ المرسلات عرفا فقرأ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنت بالله وما أنزل. وقد تقدم هذا الحديث في كذلك في سورة هذه القيامة كذلك إذا قال يعني يحيي الموتى فيقول إيه بلى أو آمنت بالله هذا. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.